الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للورى سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصحاب الفضيلة الدعاء المشاركين في أعمال توعية الحجاج لعام 1444، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وكتب الله آثاركم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتموه وتقدمونه لأعمال التوعية الإسلامية. ويطيب لي في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام أن أنقل لكم تحيات وسلام راعي لقائنا هذا معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وهذا اللقاء أيها الأحبة الكرام هو توجيهات للدعاء في موسم الحج، والذي جاء لتجسيد اهتمام معاليه حفظه الله للدعاء بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، مستخدمين كل ما يمكن استخدامه من تقنيات وأساليب علمية لتوجيه وإرشاد الحجاج وما تؤنيه حكومة بلادنا المملكة العربية السعودية من اهتمام بالغ ورعاية دائمة للحجاج تماشيا مع أهداف الرؤية القادمة رؤية المملكة 2030. حفظ الله ولاة أمورنا وأعزهم بطاعته على ما نشاهده من تقديم الخدمات العظيمة لضيوف الرحمن من جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نرحب بأصحاب الفضيلة مقدمي هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن سليم الله الحيري إمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في المسجد النبوي، وصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الفيح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ونسأل الله لهم العون والتوفيق والسداد في هذا اللقاء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي وإخوتي الدعاة المباركين، نسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب فيما نقول وفيما نعمل. ثم إنني أعتذر لأنما لا تقدم على أخوي الكريمين، لكن جزاهم الله خيرا طلبوا مني البدء بهذا اللقاء الذي أظن أنني لن أفيدكم بشيء غريب على شريف علمكم، ولكن من باب التدابر فيما يعود علينا بالخير نحن الدعاء وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. إخوتي الكرام، أولا علينا أن نعرف أن وظيفة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة عظيمة وعمل عظيم، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذكر المسائل الأربع التي تضمنتها هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. الأمر الأول، المسألة الأولى، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، العمل بهذا العلم المبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الدعوة إليه، وهي وظيفتكم إخوتي وأحبتي في الله. الدعوة إليه على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تلك الدعوة التي أجر الداعي فيها خير من كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم فتح خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه المقدمة لا تخفى على شريف علمكم، وتأملوا في هذه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، لعل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. إخوتي وأحبتي في الله، لعلي أجمل ما أريد قوله في نقاط. الأمر الأول، الجد والاجتهاد في تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى التي هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، فتكون منطلقا لنا في جميع أعمالنا وأقوالنا. وحقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا أجد تفسيرا للتقوى أفضل وأجمل مما فسر فيه الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. جاء إليه قوم قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ ما المخرج من تلك الفتن؟ قال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا تأملتم هاتين الجملتين وجدتم أنها تشمل أساس العمل الذي لا يقبل العمل بدونه، وهو الإخلاص والمتابعة كما أسلفت، والذي قال فيها الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فانظر إلى قوله رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله هذا هو الأمر الذي خلقنا من أجله وأوجدنا الله له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم فسر أو بين الأساس لهذه الطاعة على نور من الله، أي على برهان وبينة وحجة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشرط الثاني بقوله ترجو ثواب الله، أي مخلصا عملك لله تبارك وتعالى. ثم في باب النهي بين لنا أيضا قول بقوله وأن تترك ما حرم الله، وعلى رأسها الشرك بالله وسائر المحرمات، على نور من الله بأن تعلم الحلال من الحرام فتعمل به وتدعو إليه، تعلم الحرام الحلال فتفعله والحرام فتجتنبه وتدعو غيرك لامتثال ذلك. تخاف عقاب الله، هذا أيضا يرجع إلى الإخلاص يا عبد الله. ومن هنا يقول السلف إن المؤمن الموحد لا بد أن يكون بين ثلاثة أركان يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، وهي الرجاء والخوف والمحبة، وهذه متلازمة لا يغني أحدها عن الآخر، بل لا بد من توافرها في كل مؤمن يخاف الله يرجو يحبه. ولا يوجد أمر تجتمع فيه هذه المقامات الثلاث إلا في حق الله تبارك وتعالى. قد ترجو من شخص نوالا لكن لا تخافه، وقد تخاف من سبع لكن لا ترجوه، أو من عدو لكنك لا ترجوه، وقد تحب محبة عاطفية أو طبيعية من شخص لكن لا تخافه ولا ترجوه. لكن اختص الله تبارك وتعالى بأن نخافه وأن نرجوه وأن نحبه. يقول بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، يعني إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زندي. فعلينا أن نتأمل هذا المعنى العظيم، وأن تكون تقوى الله عز وجل هي ديدننا إلى أن نلقى الله عز وجل فيما نفعل وفيما نذر وفيما نقدم وفيما نقول وفيما الأمر الثاني الجد والاجتهاد في الاستعداد لهذه الدعوة بالعلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل. البعض من الناس يسمع الحديث بلغوا عني ولو قال، تجد بعض الجماعات وبعض الفئات يبلغ بعض الآيات وبعض الأحاديث وهو لا يفقه معناها ولا يعمل بمقتضاها، فيضر أكثر مما ينفع. إذن لابد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وإتقان ما نريد أن نبلغه للناس ونكون قدوة صالحة كما سيأتي في ذلك. إذن لابد من العلم والتعلم والتفقه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأمر الذي أمر الله بطلب الزيادة منه هو العلم، وقل رب زدني علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم هو الذي يطلب العلم ثم يطبقه على نفسه ثم يبلغه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة نظر الله امرأة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سالم. الأمر الثالث يا عبد الله الجد والاجتهاد في أن تكون قدوة لما تدعو إليه، قدوة صالحة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالقدوة الصالحة ينفع الله بأفعاله قبل أقواله. وقد حذر الله تبارك وتعالى من مخالفة القول الفعل. يقول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث المفيد: أول ما تسعر الناس بثلاث، أول ما تسعر النار بثلاث، والعياذ بالله، أول ما تسعر النار بثلاث: عالم ومجاهد وصاحب مال. والشاهد أنه يؤتى بالقارئ أو العالم، شاهد الحديث، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وقرأت للناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ. ثم يؤمر به وقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه من قلبه على صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نجتهد حضراتكم الله في أن نمثل هذا العلم الذي تحملناه، وكلنا قصور، ولكن على المسلم أن يجتهد و بكل ما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة ومن إمكانات أن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من التوجيهات التي تحضرني الآن هو التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الحجاج ومع غير الحجاج. فطالب العلم أو العالم أو الموجه يجب أن يكون ذا خلق رفيع. فأسكن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبقوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تخفى على شريك علمكم. التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف، مع الثبات على الحق، مع الموافق بمحبته وتوجيهه فيما يحتاج إليه من توجيه، ومع المخالف بالرفق به كما سيأتينا في بعض التوجيهات. الرفق به مع الثبات على الحق لا يعني ذلك التنازل عن المبادئ من أجل أن يرضى عنا الآخرون، لا، المقصود هو لين الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى، كان يزور القبائل ويعلم نفسه عليهم ويعلم عليهم دين الله سبحانه وتعالى مع ثباته على دعوته المباركة. الأمر الخامس متعلق بهذا، وهو الرفق في معالجة الأمور وفي فتاوى الناس والصبر عليهم. الناس يعني يختلفون، بعضهم قد البارحة سأل سؤال عن مسألة ما، فلما وجهته لمسألة التصريف والتصريف وقلت له: إذا كنت الحجة مضرورة لا تحب بدون التصريف، وبينت له ذلك. قال: بالعبارة منك بملكه، قال: حتى بيت الله ستحرمون منه. فأنا ذكرت له أمورا سوف أعرج عليها بعد قليل إن شاء الله. الأمر إذا الرفق لا بد منه، الرفق ما يكون في شيء إلا زان، ولا يكون في شيء إلا شاد. فلنرفق بهم يأتوا من شتى البلاد، من أساليب من جهات مختلفة، تختلف طباعهم وتختلف أمورهم، فقابلهم بالتي هي أحسن. ناقشهم، تلفظ معنا، حتى لو تلفظوا ولو تكلموا عليه تحملهم وتقبل ذلك بصدر رحب، وابتسم في وجوههم، لا تكن مفهرا إذا سألك سؤالا قد يضيبك وكذا أو تتأثر منه، لا، تلطف معه وبين له الحق بدليل، فإن قابل وإلا فقد أديت الذي عليك. الأمر السادس والسابع، التأكد يا عبد الله من الجد والاجتهاد في موافقة فتاوى علمائنا الربانيين الذين يمكون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المنقلين وتأويل الجاهلين وعدم الشذوذ أو الخروج إلى أقوال لا يعني إما أنها ضعيفة أو أن العمل على خلافها أو نحو ذلك على ما قد يبينه إخوتي وفقهم الله. فعلى المسلم أن يتحرى وأن يقول لا أدري فيما لا يعلم. أحد الإخوة قال كان على هذا المجال أقول الدكتور عبد الصالح رحمه الله، قال له سألت امرأة عن مسألة فقال لا، قالت ولم جعلوك هنا؟ الواحد المسلم يتحمل، طالب العلم الداعي يتحمل الذي يسمعه من الحجاج ومن طالبي الإجابة. الأمر الآخر الاجتهاد في توحيد الإجابة وفق ما ذكرت من على وفق هدي أو فتاوى علمائنا حفظهم الله تبارك وتعالى. لأنني قال لأحد السائلين لما سألني على التصريح فوجهت الدنيا الصحيح، فقال إذن أنا سألت وأما قد يكون يفتري على الإخوة ما أن الإخوة تجرهم، قال أنا سألت غيرك على هذا الهاتف وقال حج ولا بد من تصريح، وما أظن ما أظن هذا الكلام صحيح وما أظن أنه قال لك ذلك، فاتق الله عز وجل وقل ببعض قولك. ومسألة أخرى تكررت يعني عليها اجماع حتى، فادعى أنه بينهم خلاف هذا. المهم علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتنبه إلى هذه المسألة. إخوتي بالنسبة للتصريح لست في مقام من يوجهه، ولكن لعله لا يخفى على سبيل علمكم أن هذا الأمر الذي سنه ولي الأمر وفقه الله بعد استشارة ولاة العلماء والعلماء المسلمين وكبار علمائنا هنا، وخلصوا إلى أنه لا بد من تحديد ولا بد من تنظيم حجات ولا بد من وضع نسب معينة لذلك. أنا أقول للذين يسألون عن الحج بدون تصريح، أقول أنت تقع في سبعة محاذير ولا يكون حجك مغرورا مع ذلك. أنا لا أقول بالبطلان، لكن وقعت في سبعة محاذير. المحذور الأول أنك خالفت ولي الأمر فيما سنه من هذا الذي هو عبارة عن مصالح للمسلمين، المصالح المرسلة التي يحتاج إليها المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني أنك تضطر، يعني كثيرا منهم كما تعلمون وسمعتم منهم، الذي دخل بدون إحرام والذي تجاوز الميقات والذي تخفى هنا وهنا والذي تحيل هنا وهنا. الأمر الآخر أنك أنت تعرض نفسك للضرر، تؤذي نفسك قبل الناس. الأمر الثالث أنك تؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي شوارعهم، ربما طرقت إلى المنام إلى النوم في طرقات الناس، بل ربما إلى لا تؤخذهم إلى التبول وما إلى ذلك. الأمر الأمر الرابع أنك بهذا يعني تقع في حرج وفي مخالفات كثيرة من مسائل الحج، ربما وقعت أحيانا فيما ينقص حجك أو يبطله من حيث تدري أو لا تدري. الأمر الآخر أنك معذور، الأمر الخامس أنك معذور إذا لم تتمكن من دفع تكاليف المخيمات فأنت معذور. قل الله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، فأنت تعتبر غير مستطيع. الأمر الآخر أنك بهذا تضطر إلى أن ترتكب كثيرا من المحظورات الخطيرة جدا وترك كثير من الواجبات ناهيك عن السنن. فلهذه الأمور وغيرها فينبغي أن ينبه الحجاج إلى مثل هذه التنبيهات. ولعلي أترك المجال لأخوي الكريمين وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب بالقول والعمل، وأن يبلغنا هذا الحد الطيب وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا ممن يؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا ننسى أن ندعو لكل من يسهم في هذه الأعمال الخيرية، وعلى رأسهم ولاة أمرنا وفقهم الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير المحبوب الشيخ عبد اللطيف وسائر من يعني ينظم ويخدم حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين الجميع، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله بالآلاء. الحمد لله ملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعلنا من حجاج بيته في هذا العام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد للموحدين الجنة دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن هداه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن الكلام مع أهل الهيبة له هيبة، فكيف بالكلام مع رؤوس أهل الهيبة، أهل العلم والفضيلة؟ وماذا أقول بعد قول شيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ صالح وفقه الله؟ وهل ترك الشيخ لي قيلا؟ ثم إنني لست في مقام التوجيه، فمثلكم يداثر ويداس، وما هي إلا أمور أعرضها على أسماعكم وتمر على شريف علمكم الذي سبق بها، ولكن هو التدارس كما ذكرت. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء بحكمة تامة وعلم محيط وعدل مطلق. خلق الزمان واصطفى منه الأشهر الحرم، واصطفى منه أشهر الحج. فنحن في هذه الأيام في أيام مصطفى، هي من الأشهر الحرم وهي من أشهر الحج. وخلق الأماكن واصطفى منها بيوتا التي هي أحب البقاع إليه سبحانه، واصطفى من بيوته المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، فبلادنا المباركة هذه تحوي ثلاثا من أشرف بقاع الدنيا وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، تحوي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء، وتلك والله نعمة عظمى يجب علينا أن نستشعرها وأن نعرف لها قدرها. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الناس واصطفى رجالا لأمور، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى في كل عام يصطفي رجالا ونساء لحج بيته الحرام، والله إن الله يصطفيهم من بين ملايين المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى شرع الإسلام واصطفى منه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيته الحرام. واصطفى الحج بأنه عبادة يجتمع فيها البذل المالي والجهد الجسدي، وهو فريضة العمر وفرصة العمر ورحلة العمر، جعل فيه تكفير الخطايا والآثام، وجعل جزاء المبرور منه الجنة دار السلام. فنحن نتحدث مع دعاة في مكان مصطفى وفي زمان مصطفى، يدعون رجالا ونساء مصطفين، وهؤلاء الدعاة والله قد اصطفاهم الله، اصطفاهم من بين آلاف من أهل العلم، اصطفاهم بهذا المقام الشريف توجيها الحجاج، وما بقي لهم لينالوا القمة إلا صلاح هذا القلب، إلا بأن يعمروا قلوبهم بما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. فإن ملأوا قلوبهم خشية لله وخوفا من الله وتقى لله وإخلاصا لله فليبشروا وليبشروا وليبشروا. يا له من مقام كريم لو عرفنا قدره وأصلحنا دربنا فيه. معاشر الإخوة، نقاط أذكرها منثورة لا مرتبة بحسب ما يسبق إلى الذهن، قيدت بعضها وبعضها أذكره في هذا المجلس. النقطة الأولى: يجب أن تكون دعوتنا في الحج خاصة وفي عمرنا عامة دعوة شرعية لا بدعية، وليس كل من دعا الدعاء إلى الله، والدعوة الشرعية واضحة المعارف بينها ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه معالم الدعوة الشرعية، أن تكون على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على نهج صحابته الذين هم رأس السلف الصالح رضوان الله عليهم. فليس من الخير للداعية أن يشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معالم الدعوة الشرعية أن تدعو إلى الله، أن تخلص في دعوتك، فليست دعوتك حزبية، وليست دعوتك لشيخ وإن عظم فضله، وليست دعوتك لشخص مهما كان، وإنما دعوتك لله، تقصد وجه الله، تدعو لله وتقصد وجه الله، وأن تكون دعوتك قائمة على التوحيد والتحذير من الشرك بيانا تفصيليا، فلا دعوة شرعية تخلو من الدعوة إلى التوحيد وتخلو من التحذير من الشرك. كل دعوة يأبى أصحابها أن يدعوا إلى التوحيد تفصيلا وإلى التحذير من الشرك تفصيلا فإنها دعوة بدعية وليست دعوة شرعية. فيجب علينا أيها الإخوة أن تكون دعوتنا على هذا النهج الرشيد مبنية على هذه الأسس العظيمة. النقطة الثانية، أذكر نفسي وإخواني بأن الحجاج يأتون من بلدان مختلفة متعددة المشارب مختلفة الأفكار، بل حتى في العقيدة تباين واختلاف. يأتون إلى الحج وقلوبهم مقبلة، سهل أن يؤثر فيها بإذن الله، فكم هم بحاجة إلى هذه الأنوار التي تحملونها، يحتاجون إلى دعاة يفرحون بمقدم هؤلاء الحجاج ويعلمون أنهم رعاة للحجاج في أعظم أمر وهو الدين، وسيسألهم الله عز وجل عن هذه الرعاية التي وهدت إليهم، وهم وفود ولا شك، هم وفود إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن هنا فإن هذه البلاد الشريفة تكرم الحجاج إكراما عظيما، لأن بلادنا بحمد الله تعظم الله ولو كره المبطلون. وما تهيئة السبل لكم لدعوة الحجاج إلا من هذا الإكرام العظيم لهؤلاء الحجاج؟ إنها فرصة لتصحيح العقيدة، إنها فرصة لتعليم الدين الصحيح، فيجب علينا أن نبتهلها وأن نغتنمها وأن نسعى لأن نكون من أوائل الرجال المصلحين في هذا الحج العظيم. يتعلق بهذا أن نحرص على تصحيح العقيدة وتصحيح الحج. أعظم ما يحتاجه المسلم أن تصحح عقيدته، ثم هو قادم إلى عمل وقد بذل أموالا طائلة، فيجب أن نكون حريصين على تصحيح حجه، وأن نربط هذا الأمر بمقاصد الحج الشرعية. وأعظم مقاصد الحج إقامة التوحيد وإصلاح العمل بالإخلاص والمتابعة. نهي هذا ونبينه ونحرص على تعليم الناس، لا سيما عند المناسبة. أحيانا يأتي الحاج فيقول للداعية والنبي كذا، فالداعية يجيبه عن سؤاله الذي هو في فرعية ويدع قوله والنبي الذي يتعلق بالأصل، فلا ينبه إلى خطورة هذا القول، وإلا أنه شرك بالله عز وجل، وإن كان شركا أصغر. وهذا من الخطأ العظيم. يجب على الداعية أن يحرص على تصحيح العقيدة وعلى تصحيح الحج. النقطة التالية: أنتم يا معاشر الدعاء لستم كسائر الدعاء، أنتم تمثلون ديننا، أنتم تمثلون أخلاقنا، أنتم تمثلون بلادنا. الناس ينظرون إلى دين هذا البلد من خلالكم، وإلى عقيدتنا من خلالكم، وإلى أخلاقنا من خلالكم، وإلى بلادنا من خلالكم. أنتم صورة وهذه أمانة. يجب أن نكون صادقين في نقل الصورة الصحيحة لديننا، وفي تمثيل حقيقة أخلاقنا، وفي نقل أمر بلادنا. عندما زارنا سمو ولي العهد حفظه الله في مسجد قباء، قال لي كلمة، قال: أنتم تمثلون الدولة أمام الناس، فالله الله بالناس. أو كلمة نحو، لكن هذا معناه: أنتم يا معاشر الدعاء مرآة عظيمة، فانتبهوا، لا يرى الحجاج فيها إلا نورا. وإني هنا لأشير إلى خطورة التصرفات السلبية مع الحجاج، ولا سيما في زماننا هذا، في زمن التصوير. فقد يقول أحدنا كلمة غاضبا تصور فتشوه عملا كبيرا، ولذلك يجب علينا أن نضبط أنفسنا وأن ننتبه لألسنتنا. وهذا يقودني إلى النقطة التالية: لا تدخل معركة لست مستعدا لها. هناك من أصحاب الخبز من يأتي إلى الداعية وقد استعد في موضوع، ويستفز الداعية ويفاجئه في موضوع ليس مستعدا له، ويظهر أنه يناظره، وذاك يصول، ثم بعد ذلك ترى ذلك يطوف الدنيا أشعري يلجم وهابيا. ألم تروا هذا؟ فلا والله إنه موجود. فلا تدخل معركة لست مستعدا لها. إن كنت مستعدا فتلك الساعة، وإن لم تكن مستعدا فالسكوت وعدم الخوض في أمر لست مستعدا له هو الذي ينبغي. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. والله إن بعض الناس يستفزوننا حتى عند الكعبة، فينبغي أن نحذر وأن ننتبه. ويأتوننا في أماكن الأسئلة، ويأتوا ويتصلون بالهاتف ويسجلون، فينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة العظيمة. النقطة التالية: لا تنشغل عن المهمات بما ليس مهما. ومن ذلك يا إخوة الاشتغال بتفسير الأحلام. الآن بعض الناس يتصلون على الهاتف، ولا سيما النساء: يا شيخ أنا عندي رؤية. وبعض الناس ما شاء الله تبارك الله، سنة من السنين كان بجواري أحد الإخوة، لا منذ أن يجلس إلى أن يقوم ويفسر الرؤى، الهاتف لم يوضع لهذا، والمقام ليس مقام هذا الأمر. كذلك مسائل الطلاق ليس المقام مقامها، ثم ينبغي التحرز الشديد في مسائل الطلاق، هذه أعراض الناس، فإذا سلمت منها فاسلم. وقد طلب منا أن نحيل الأمر إلى الجهات المعنية، فلا ينبغي أن يجرى إلى هذه المسائل غير المهمة التي تشغلنا عن الأمور المهمة. النقطة التالية أيها الداعية الفاضل، ينبغي عليك أن تدرك اختلاف الأحوال، وأن اختلاف الأحوال مؤثر في الفتوى، فلا بد من أن تدرك الحالة وأن تدرك بساطة الفتوى ثم تنزل الفتوى. فلا ينبغي أن ننقل صور فتوى علمائنا على كل سؤال مشابه حتى يتحقق أن السؤال في حقيقته وحاله يطابق السؤال في حقيقته وحاله. وهذا من دقيق الفقه ومن فقه الخاصة، فلا بد من التنبه إلى هذه القضية العظيمة التي نبه عليها علماء الإسلام. النقطة التالية، الحرص على التشاور بين طلاب العلم نهج العلماء وطريق الأزكياء، فيه زيادة العلم وفيه السلامة من الأخطاء. شاور إخوانك وزملائك، وسل العلماء الكبار الأكبر منك، تزدد علما وتحصن نفسك من الخطأ، ويقود ذلك إلى خير كبير. النقطة التالية، قد يكون في الأمر عزيمة ورخصة، فلا ينبغي حمل الناس على العزيمة من غير بيان الرخصة، ولا سيما في هذه الأوقات التي قد يحتاج فيها الناس إلى الرخصة، فما يسر فيه الدين فلا تشدد فيه بجعله على حالة واحدة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإذا كنت تختار لنفسك العزيمة فقد يكون من الناس من لا يطيق العزيمة. فإذا كان في الأمر عزيمة هي أكثر أجرا ورخصة صحيحة، فبين للسائل العزيمة وفضلها والرخصة وحالها، وبهذا تكون تسير على طريق صحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في يوم العاشر: ما قدم أحد أو أخر شيئا إلا قال لا حرج لا حرج، صلى الله عليه وسلم. الكلام يجر بعضه بعضا، لكن لا بد من التوقف. فأختم بنقطة، لنحرص معاشر الفضلاء على أن ندعو الحجاج إلى أن يكون هذا الحج نقطة لانطلاقة حياة جديدة صالحة سعيدة مبنية على سلامة العقيدة، ومبنية على ترك المعاصي، ومبنية على أن يحرص العبد على ما يرضي الله في بقية أيامه. منحب إيماني ينبغي أن نراعيه أيها الإخوة. والملحوظات الإيمانية أو الملاحظ الإيمانية ينبغي أن يتنبه لها الداعية حتى في السؤال الفقهي المجرد، تجد مدخلا إيمانيا ومدخلا وعظيا، فاسلك هذا الباب وما تدري، والله بكلمة قد يصلح الله بك نفسه. والله يا إخوة كنت أمشي في المسجد النبوي في غير وقت درس، فإذا برجل يجري من ورائي يقول الشيخ سليمان الشيخ سليمان، فالتفت إليه فقال رد السلام عليه وشكر كل دعائك. قلت خير؟ قال والله يا شيخ والله نحن أسرة تستطيع أن تقول لا نعرف من الإسلام إلا اسمه، ما كنا مسلمين. أرسل لنا أحد مقطعا لك، وشاء الله أن الصورة بالمقطع أنت مبتسم. يقول ولا فنحن ما نسمع لمشايخ الدين أو المتشددين. يقول الله يقول ده لنرى هذا المبتسم ماذا يقول. يقول فتحنا المقطع كم من دقيقتين، قال والله يا شيخ الآن أبي وأمي وإخواني وأخواتي لا أقول على الإسلام بل على السلفية. لا أذكر فضلا لي لكن أقول يا أخوة بسمة، ما تدري يا أخي قد تأتي يوم القيامة فتعتق رقبتك من النار برجل دللته على التوحيد، أخرجته من الشرك إلى التوحيد، قد يكون في بلاد بعيدة ما تعرفه ولا يعرف، لكن وصلت كلمة منك كانت سببا لخيره. فالله الله أيها الإخوة لنغتنم هذه الفرصة. والله يا إخوة نحن الآن في الحج وفي هذه الفرصة العظيمة، والله قد لا ندرك الحج مرة أخرى، والله والله قد نموت ونحن راجعون من الحج، فلنحرص على أن تكون هذه الأيام خير أيامنا ولنغتنم هذه الفرصة ولنتقرب إلى ربنا بأنفسنا لنحرص على أن يكون حجنا مبرورا ما استطعنا، وعلى أن نجتهد في إيصال الخير للمؤمنين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الفضلاء، من يراكم يجد الكلام يتدفق على لسانه ولكن لا بد من التوقف. ووالله ثم والله إني لا أرى نفسي موجها لكم ولا أرى مقامي أن أتكلم بين أيديكم، ولكنه أمركم لست به، واجتهدت أن أذكر ما أرجو الله عز وجل أن يكون فيه الخير لي ولإخواني. بارك الله في الجميع وتقبل من الجميع ووفق الجميع. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يبذلونه لخير الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي خارجنا، وأن يزيدهم توفيقا وأن ينفعهم بالإسلام ويحفظهم بالإسلام وينفع الإسلام بهم ويحفظ الإسلام بهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق معالي الوزير الشجاع القوال بالحق معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. أسأل الله عز وجل أن يثبت وأن يؤيد وأن يزيد ألم المخالفين به وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، غفر الله له ورحمه وجعله في الفردوس الأعلى. عندما طلب مني هذا اللقاء تذكرت كيف كنا نحرص على أن نكون في اليوم السادس في مكة لنلقى شيخنا ونسمع توجيهه وكلماته النيرة. ذاك الرجل الذي أردت إذا أردت أن تقول إن إنسانا كله لله فهو هو.

وإنه نشرب ليتكلم الأخ والأخوات وأن يحادثهم فيما ينفعه ويرضو الله أن ينفعهم به. حقيقة أيها الإخوة إن الوقوف بين دعاة السنة الذين يريدون إصلاح ما استطاعوا من الإصلاح وما توفيقي إلا بالله، فهم يريدون الإصلاح وبذل الجهد في إصلاح وتوجيه ونصح الحجاج، ولا بأس أن يتكلم المفضول بحضور الفاضل، وهذا المقام مقام عظيم في حرم الله وفي يوم من أيام الله. المرء يراقب ربه فيما يقول وفيما يعمل، ولذلك الوصية كما سمعت بتقوى الله فهي البر كله، إذا أردت البر فهي التقوى، ولكن البر من التقوى، والتقوى مأمور بها في كل وقت، اتق الله مثلما قلت. والتقوى هي أفضل اللباس، كما تتجمل اللباس فاعلم أن التقوى هي اللباس الأجمل، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. عمر بن العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى رجل يوصيه ويقول في وصيته: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعل الله وإياكم منهم. قال يزيد بن حميد: جاء رجل إلى أبي حنيفة وقال: اتق الله. قال: فانتفض واصفر وأطرق برأسه. وقال أبو حنيفة له: جزاك الله خيرا، ما أحول الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا، إلى من يقول لهم مثل هذا، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك الكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم يدعو ربه ويسأل التقى، الله لن يسأل الهدى والتقى كما في صحيح مسلم، وكذلك في الصحيح: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. فالمسلم وطالب العلم والداعية يتلمس تقوى الله ويسأل ربه أن يكون من المتقين، بل يطمح ويرفع رأسه إلى منزلة أعلى كما دعا عباده ويقول. قالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. قال سفيان: فكنت أطلب العلم وأطلب الحديث. قال: فكانت تقول لي: يا بني هذا الذي تكتبه وهذا الذي تقرأه وهذا الذي تحضره يقربك إلى الله، يذكرك بالآخرة، يدنيك إلى ربك، فإن كان ولا فاعلم أنك لم تصب الطريق، لم تصب الطريق بعد، لأنك ما انتفعت بعلمك وما أقبلت على الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أمع معروف ترك شيء من العلم؟ قال: وهل يراد العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ المراد له خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم يكون نافعا إذا عمل به وكان لله. والسؤال القاسي: هل ما تقدمونه هذه الأيام لله؟ كل من يراجع نفسه يقول: لماذا أتيت؟ ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ ما هدف؟ من ترجو؟ هذا السؤال لابد أن يطرح ولابد أن تصحح النيات والقلوب، وربما صحت الأجسام بالعلل إذا كان الكلام قاسيا. فقد سمعنا قبل قليل من الشيخ صالح ما يتعلق بأول سأمع النار، من طلب علم يقال عالم، سوف يقال عالم وعلام وهو محدث متكلم وفصيح، ثم ماذا؟ يقول أول سأمع النار صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: بعض الناس يسارع إلى حلق العلم ويسارع إلى مدارسه، وهو إنما يسارع إلى حجز مقعده من النار، لأن يكون طالب العلم دفافا أو زمارا خير من طالب علم غير الله. يجتهد بتصحيح نيته، يجتهد أيها الأخوة بتصحيح هذه النية، وهي لا تستقيم، هذه النية لا تستقيم، لا بد من مراجعتها مرة بعد مرة. سفيان الثوري الذي يقول لنا أحمد: لا يتقدمه أحد في قلبي. يقول: مكثت 20 سنة أعالج هذه النية، استقامت لي 20 أخرى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع، هذه عقوبة. إذا ابتلي المرء بعلم لا ينفع، ابتلي بأمر ثاني قلب لا يخشى، يقرأ القرآن من أول إلى آخر ما تدعو له عليه، يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغض قلبه في قلبه. الله سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا ابتلي المرء بعلم لا ينفع وبقلب لا يخشى، ابتلي بالثالثة: نفس لا تشفى. ثلاث تعوذ منها رسولنا صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، فإذا سمعت هذه الرزايا الثلاث جاءت الرابعة: دعوا نفس الجميل. سمعت أربع تعوذ منها رسول صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، لأنه ترابط بعضها مرتبط ببعض، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شيء علمه في كل صباح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. حينما نقول هذا الدعاء في الصباح نستحضر هذا، نستحضر من أهدافنا في هذا اليوم أن نطلب علما نافعا. كل منا يراجع نفسه. مسدد بن صرخة يشوف البخاري لا يخفى على شيء يعيده، لما وقعت الفتنة يرجع خوارج ومعتزلة وجهمية حار، ماذا يفعل؟ فكتب إلى إمامه السنة يسأله عن ما السنة، ما المخرج. فلما رأى الإمام أحمد رحمه الله رأى كتابه بكى الإمام أحمد فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، من آل الله وإنني راجع. يزعم هذا البصري أنه أنفق كذا وكذا من المال في العلم ثم لا يهتدي للسنة، كيف في غيره من أهل الناس الذي لم يطلبوا الحديث ولم يتعلموا العلم؟ كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في صحيح البخاري إلى أبي بكر بن حزم يوصيه بوصايا عظيمة، ومنها ليفشوا العلم، ليفشوا العلم. ينبغي للعلماء وطلاب العلم أمثالك أن يفشوا العلم وانشروا العلم، تداول العلم، اجعلوا في مجالسكم، لا تتكلمون على الدنيا، تكلموا بالعلم وانطقوا بالعلم، اطلبوا آية تفسرونها، حديثا تقرؤونه. يقول: يفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. الصحيح العلم في نقص، والقدوات في نقص، والناس في نقص، في أخلاقهم في أرزاقهم وفي علمهم وفي إيمانهم. إن لم يكن الداعية من أمثالكم هو الذي يثبت الناس ويزرع في الناس الثقة في دينهم، أنتم لست بذلك. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورهبوا، يصبر المرء نفسه. الكفار يتواصلون فيما بينهم أن يصبروا على آلهتهم، أن يمشوا واصبروا على آلهتهم. فإذا لم يكن طلاب العلم يلزمهم بتصبير الناس على دينهم وعلى تعلم ذلك، ويصبرونهم في بث العلم الذي يقوم بذلك؟ حقيقة مسؤولية عظيمة. أنا أقول اقترتم قدراً للقيام بهذه المهمة، فاسعوا إلى تحقيقها شرعاً بالقيام بها ظاهراً وباطناً. أمر خطير، قيئت لهذا المكان ومن الله عليك بهذا الاختيار، فاسعى إلى براءة الناس، اسعى إلى قيامك بالواجب الذي كلفت به. في موسم الحج كان الصحابة يعلمون التوحيد، صحابة ويعلمون التوحيد، وهدى الله خلقا كثيرا على أيديهم بسبب هذا التوحيد. لماذا؟ لأنه يأتي في الحج ما لا يأتي من غيره. يزيد الفقيه في صحيح مسلم يقول شرفني رأي من رأي الخوارج، يقول فخرجنا نريد أن نحج ونحن جماعة ذو عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يقول فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله مستندا إلى سارية من سوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأحاديث بها النبيين لتنظر من الخوارج ليخرجوا من النار، من دخل النار من دخل لا يخرج منها. يقول يزيد فما أسمع هذه الأحاديث، فقلنا أبصر ما تقول. يقول فأقبل علينا وحدثنا، يقول فرجعنا إلى أنفسنا وقلنا هل ترون الشيخ يعني جابر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يزيد الفقيه فرجعنا عن ذلك ولم يخرج إلا رجل واحد حدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الشبع عندهم أقبل عليهم حتى كشفها رضي الله تعالى في موسم الحج. فإذا لم يقل داعي بتوضيح العقيدة، بتوضيح السنة، بتعظيم مقامهما، فالمطلوب منكم أيها الإخوة الشيء الكثير، ولا يمكن أن تقوموا بذلك إلا بالاستعانة بالله. فاستعينوا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، واستعينوا على ذلك بالعبادة، أقبلها الله بالعبادة. إذا انصرف الناس إلى الملهيات فانصرفوا إلى عبادة الله، فالعبادة في الهرج والهرج هي الفتن، وما أكثر الفتن شبهات وشهوات. فأقبل على الله بالعبادة وانصرف إليه بالعبادة بكثرة ذكر الله، واسأل ربك أن يعينك على هذه العبادة، تدرب وتعلم واصبر على القيام بذلك، وجاهد النية وعطل السنة، وتخشى الله وتخاف من مقامه سبحانه وتعالى، واستعن بحفظ الإسلام مما ذكر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شريح في الحج كالحية الصماء، يتكلم ذكر الله وعباده وتعليم الناس الخير، حديث أمور الدنيا وما يتعلم لا يتحب. هذا موطن عباده، هذا موطن العباده والإقبال على الله سبحانه وتعالى. عليك يا عبد الله أن تحفظ لسانك كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين الحديث أبي هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقول من صمت من صمت نبيك يا عبد الله ان تحفظ لسانك كما امرك الله سبحانه وتعالى وكما امرك رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، كما في الصحيحين الحديث ابي هريره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقول من صمت نجا. وقصة ابن ساعدة اجتمع كما ذكر النووي في كتاب الأذكار هو وأكثر من صيد، فقال أحدهما لصاحبه كم أحصيت من بني آدم؟ قال هي كثيرة أن لا تحصى، وقد أحصيت منها 8000 عمل، لكني وجدت فصلا إن عمل بها ستر ثيوبه كلها. قال وما هي؟ قال حفظ اللسان. والله أمرنا أن نقول قولا سديدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا الآية كل جمعة فيقول في قراءة الآية: يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. النتيجة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القول السديد، وليجعلني وإياكم موفقا في الدنيا والآخرة، كما سأل سبحانه وتعالى أن يجزي من كان سببا في هذا الاجتماع، وأخص بالشكر الأمانة العامة لتوعية الحج والعمرة، وكذلك أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرها، أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والمقام مقام دعائي لولاة أمرنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجوره وأن يغفر ذنوبه وأن ينصره بالرعب على أعدائهم، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم في أمركم ودنياكم وأن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.